يقول هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق ليوصلها إلى أماكن داخل البلد وليس أماكن غير مأهولة بالسكان كالشاليه والمزرعة؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا ينبغي المرأة أبدا أن تخلو بالسائق. وإذا تبقى السيارة وإن كانت مكشوفة يعني من حيث النوافذ وكذا، لكن الحديث الذي يدور داخلها غير مكشوف، فلا ينبغي المرأة أبدا أن تخرج مع السائق وحدها إلا في حالات يعني حرجة مضطرة وما شابه ذلك من الأمور. أما أن تعتاد المرأة على ذلك كل ما هذا خرجت مع السائق بحجة أنه سائق، هذا خطأ سواء كان للمزرعة أو لبيت أهلها أو غير ذلك من الأمور. وتعلمون كثيرا من الحوادث التي وقعت في مثل هذه الأمور، أحيانا يصير ود أحيانا بين المرأة وبين السائق، خاصة إذا كان عندها مشاكل قد تشتكي له وقد يهون عليها الأمور، والله المستعان. لكن على كل حال يعني الأصل المنع، لا ينفرد الرجل بالمرأة ولو كان سائقا.